السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا، ولا زال الكلام موصولا، حول تفسير سورة الأنفال عند الآية 41، حيث يقول الله عز وجل في هذه الآية، وهو مبدأ الجزء العاشر: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذا تفصيل لقسمة الغنائم التي كان أمرها قد أجمل في أول السورة بأنها لله وللرسول. هذا هو الحكم الذي استقر عليه الأمر، وهو أن الغنائم، وهي الأموال التي غنمها المسلمون من أعدائهم بالقتال، بخلاف الفيء. نحن عندنا الفيء والغنيمة، الغنيمة هي التي أخذت بقتال، والفيء هو الذي أخذ بغير قتال، كأن يكون الكفار مثلا خافوا وجلوا عنه وتركوه فأخذه المسلمون، أو بغير ذلك من الوجوه. أنه المهم أنه ليس فيه قتال، والفيء بينه الله عز وجل في سورة الحشر. وأما ومصرفه هو مصرف الخمس الذي سنذكره الآن، فالفيء كله يصرف فيما يصرف فيه خمس الغنيمة. أما الغنيمة فإنها تقسم خمسة أخماس، أربعة الأخماس فيها تقسم بين المقاتلين، بين من شهد الوقعة، للفرس سهمان وللفارس أو للشخص سهم واحد. وأما الخمس فإنه يصرف في هذه المصارف التي ذكر الله هنا في هذه الآية. وكذلك هذه المصارف التي هي للخمس هي مصارف الفيء، كما ذكر الله عز وجل في سورة الحشر: واعلموا أيها المؤمنون أنما غنمتم من شيء، يعني أن كل ما تغنمونه في الجهاد، المقصود في الجهاد، ليس المقصود كل مكسب يكسبه المسلم، لا، وإنما مقصود في الجهاد، أنما غنمتم من شيء، أي شيء كان من الأشياء التي تغنم. لكن طبعا هناك تفاصيل عند علماء الشريعة يطول تفصيلها، فالأرض مثلا فيها خلاف، وكذلك بعض الأشياء الخفيفة التي تؤكل أثناء الغزو مثل الطعام، والغنم قد يذبح أثناء الجيش، هذا كله قد لا يدخل في القسمة. لكن الأشياء المعروفة، هناك أشياء عندهم كلام كثير يصعب تناوله هنا، وإنما محله كتب الفقهاء، مثل ما يتعلق بالنفل، وكذلك ما ينفله يعني الإمام، وكذلك السلب وهو الذي يوجد على المقاتل، كل هذا لن ندخل فيه. نحن نأخذ الكلام العام الذي يتعلق بالتفسير، وهو أن الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، أربعة منها للمقاتلين، وخمس يصرف في مصارف معينة بينها الله عز وجل بقوله: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه ستة، الأول لله، وهذا قيل إنه استفتاح كلام، وإلا فلله الدنيا والآخر، فقيل إنه تبرك فقط بذكر اسم الله عز وجل، كما تقول مثلا: أعتقك الله وأعتقتك. وقيل بل سهم الله يجعل في الكعبة، وقيل في مصارف المسلمين. وللرسول، هذا الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كان يأخذ ما يحتاجه هو وأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهو من أطيب المكاسب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ منه ما تيسر، ويجعل الباقي في مصالح المسلمين. وبعد وفاته اختلف العلماء، فمنهم من قال سقط، ومنهم من قال يكون للإمام بعده، الخليفة، ومنهم من قال غير ذلك. ولذي القربى الأشهر أنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم محرومون من الصدقة، الصدقة حرام على آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعطون. طيب من أين يكفى فقراءهم وكذا؟ المسلمون الآخرون يأخذون من الصدقة، هم من أين يأخذون؟ من الخمس، من الخمس ومن الفيء، فيعطى مثلا من كان محتاجا منهم يعطى من الخمس. وهم بنو هاشم وبنو المطلب أيضا على الأصح، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، قال لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام في لفظ، وفي لفظ قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وبنو المطلب هو أخو هاشم وليس هو عبد المطلب، عبد المطلب هذا ابن هاشم، عمه اسمه المطلب، وهم الرهط الذين منهم إمام الشافعي رحمه الله. واليتامى، واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه وهو صغير، من مات أبوه وهو صغير من البشر، فاليتيم من البشر أصله من اليتمي وهو الانفراد. فاليتامى المحتاجون طبعا، لأن بعض اليتامى أغنياء بسبب ما ورثوه مثلا من أبيه أو كذا، هذا لا يدخل، إنما مقصود اليتيم المحتاج نص عليه لأنه يحتاج إلى مزيد اهتمام ورعاية، وإلا فالمساكين أصلا يعطون كما قال تعالى، والمساكين أي المحتاجين عموما، فقراء ومساكين وما إلى ذلك، لأن المسكين والفقير إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، كل هؤلاء يعطون من خمس الغنيمة لأنه لمصالح المسلمين في الجملة. وابن السبيل، وابن السبيل هو المنقطع الذي انقطعت به السبيل فاحتاج ما يتبلغ به إلى بلده، مثلا إنسان ولو كان غنيا في بلده لكن انقطع في بلد بعيد، كان مسافرا مثلا فسرق ماله وكذا وصار ما عنده شيء، هذا يعطى حتى يصل إلى بلده، وهذا طبعا في القديم، أما الآن إذا كان يستطيع أن يصل عن طريق حسابات بنكية أو غير ذلك شيء آخر، لكن إذا كان ينقطع انقطاعا تاما لا يستطيع أن يصل إلى بلده، أو كان فقيرا ليس عنده شيء يعطى حتى يصل إلى بلده. فالسبيل هي الطريق ونسب إليها لملازمته لها في المشهور. وقيل إن هذه المصارف يعني على وجه التحديد، وقيل إنها أمثلة لمصالح المسلمين عموما، فالخمس في الجملة يصرف في هذه المصارف وفي غيرها من مصارف المسلمين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل باقيه في العدة والسلاح يعني في سبيل الله، مع أنه غير مذكور هنا. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يعني إن كنتم مؤمنين حقا بالله فاستجيبوا لقسمته التي قسم في أمر الغنائم ولا تنازعوا فيها كما حصل منكم في أول الأمر، بل استسلموا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما أنزلنا على عبدنا، أي وإن كنتم أيضا آمنتم بما أنزلنا على عبدنا، وهذا قيل يشمل الملائكة الذين أنزلوا لنصر المؤمنين يوم بدر، ويشمل الآيات التي أنزلت في هذا الشأن، شأن تقسيم الغنائم مثلا، ويشمل أيضا النصر والفتح الذي أنزله الله على رسوله وعلى المؤمنين يوم بدر. وما أنزلنا على عبدنا أي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان، يعني اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل ونصر الحق وأظهره ودحد الباطل وزلزله، وهو يوم بدر. يوم الفرقان هو يوم بدر، سمى الله عز وجل بهذا لأنه فرق فيه فرقا عظيما بين الحق والباطل، وظهر أن أهل الإسلام هم أهل الحق لأنهم كانوا قلة، ولذلك ذكر الله عز وجل أن هذا آية كما أسلفنا في الدرس الماضي، آية لمن أراد أن يعرف أهل الحق من أهل الباطل، لأنه بمقاييس أهل الدنيا ما عندهم لا عدد ولا عدد، ولكن مع ذلك الله نصرهم ليبين أن هؤلاء هم أهل الحق. يوم التقى الجمعان أي يوم التقى جمع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وجمع المشركين. والله على كل شيء قدير، ومن قدرته العظيمة نصره لهذه الفئة القليلة المؤمنة على هذه الفئة الكثيرة الكافرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرهم حالهم، قال لهم إذ أنتم، اذكروا يعني، أو أن هذا يعني تفصيل ليوم الفرقان، حين كنتم أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. حين كنتم أنتم أيها المؤمنون في العدوة الدنيا من الدنو وهو القرب، والعدوة وتقرأ أيضا وقرأت العدوة هي شفير الوادي وجانب الوادي، يعني كنتم أنتم في الجانب أو في حرف الوادي القريب إلى المدينة، المقصود إلى المدينة هذا الجانب الأقرب إلى المدينة والكفار وهم أي الكفار بالعدوة القصوى أي في الجانب الأبعد من المدينة لأنهم آتون من مكة. والركب أسفل منكم، الركب هو الجماعة الذين يركبون الإبل، والمقصود به هنا القافلة التي كان عليها أبو سفيان العير، وهي كانت أسفل منكم أي مما يلي البحر كما تقدم، لأن أبا سفيان أخذ طريق البحر اجتنابا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم امتن الله عليهم فقال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني ولو كان أنتم التقيتم على غير ميعاد، ولو كان الأمر عن ميعاد لخالف بعضكم بعضا بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص وغير ذلك، ولكن جمع الله بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد ليقضي أمرا وشأنا قضاه الله في الأزل، أن يعز الله الحق وأهله ويذل الباطل وأهله، فتكون هذه آية فيقتل من يقتل من الكفار إلى جهنم وبئس المصير عن بين منهم بأن هذا هو دين الحق، ويعيش من يعيش منهم على أن على بين أيضا أنهم على دين باطل، وليؤمن من يؤمن عن بينة ويكفر من يكفر عن بينة. ولهذا قال ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي أمرا قضى الله أنه لا بد أن يكون، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا الهلاك والحياة فسرا بتفسيرين، قيل هو على حقيقته معناها ليموت من مات من الكفار عن بينة أنهم على باطل، ويعيش من عاش عن بينة أنهم على باطل وأن الدين الحق ودين الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل الهلاك والحياة في الدين، يعني هلاك وحياة معنويان ليس حسيين، وعلى هذا قالوا ليهلك أي ليكفر من كفر عن بينة، أنه لا يقول أنا ما كنت أعرف وكنت أظن ديني هو الحق، لا قد تبين لك أن دينك هو الباطل. ويحيى من حي أي يؤمن من آمن عن بينة، لأن الله عز وجل يشبه الإيمان والعلم بالحياة ويشبه الجهل والكفر بالموت، كما قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وهذا معروف. وإن الله لسميع عليم، وإن الله لسميع لكل ما يقوله عباده وعليم بما يفعلونه وغير وبغير ذلك. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. لكن قبل ذلك نقرأ ما قاله أهل التفسير، قالوا اعلموا أيها المؤمنون أن ما أخذتم من شيء من الكفار قهرا في الجهاد في سبيل الله فإنه يقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس منها تقسم على المجاهدين والخمس الباقي يقسم خمسة أقسام، قسم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في المصارف العامة المسلمين، وقسم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب. وأيضا يحتمل أن ما جعله الله النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والجهاد يعني في الخيل يكون من سهمه، من بقية سهمه وسهم الإمام لمصالح المسلمين، وقسم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وقسم لليتامى، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم للمسافرين الذين انقطعت بهم السبل. ولعل بعض العلماء يقول يعطى اليتامى سهما وإن لم يكونوا محتاجين، هذا يحتاج إلى تحرير. قال وقسم للمسافرين الذين انقطعت بهم السبل إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل حين نصركم على أعدائكم والله الذي نصركم قدير على كل شيء. فالفرقان أخذ من الفرق، مثل ما سمى الله الكتاب بالفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. واذكروا حين كنتم بالجانب الأدنى من الوادي مما يلي المدينة والمشركون بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة والعير في مكان، هذا هو المقصود بالركب، في مكان أسفل منكم مما يلي ساحل البحر الأحمر، ولو توعدتم أنتم والمشركون على أن تلتقوا في بدر لخالف بعضكم بعضا، وقيل لخفتم أنتم يعني وخشيتم عدوكم لقلتكم وقلة تجهزكم مع كثرة عدوكم و يعني جاهزيته، فجمع الله بينكم وبينهم على غير ميعاد ليقضي لكم هذا النصر المؤزر، ولكنه سبحانه جمع بينكم في بدر على غير تواعد ليتم أمرا كان مفعولا وهو نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وإعزاز دينه وإذلال الشرك، ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع قلة عددهم وعدتهم يعني وآلتهم آلات الحق، يعيش من عاش عن بينة وحجة أظهرها الله له فلا يبقى لأحد على الله حجة يحتج بها قامت عليهم الحجة ببيان الحق من الباطل. والله سميع لأقوال الجميع عليم بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها. ثم ذكر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين نعمه في هذا النص وكيف أنه سبب لهم أسبابه. فمن ذلك رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ذكرها الله عز وجل بقوله إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. حين أراك الله في رؤياك الكفار قليلا قليلين فنشط ونشط المؤمنين بسبب هذه الرؤيا وكانت بشرى لكم بالنصر. ولو أراكهم في تلك الرؤيا كثيرا لفشلتم, والفشل هو يعني عدم إتمام الأمر وعدم الاستمرار فيه بعد الشروع فيه أو بعد إرادة الشروع فيه ثم يتركه ويفشل عنه ولا يستطيع إنجازه, هذا يسمى بالفشل. ولتنازعتم في الأمر أي لحصل بينكم التنازع والاختلاف في شأنهم ولكن الله سلم من ذلك كله بمنه وكرمه فأراكهم قليلا ونشطتم حتى أتم لكم النصر. إنه عليم بذات الصدور عليم بما تشتمل عليه صدوركم ولهذا أجر الأمر على أحسن ما يكون سبحانه وتعالى. وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عددهم فلأنه جاء في السيرة جاء أنه أخذ واردتهم أي من كان يستقي لهم وسأله كم يذبحون كم ينحرون في اليوم وكذا قال القوم بين 900 و1000. فقيل إن هذه رؤيا والرؤيا ليس المقصود بها لابد على ظاهرها وإنما المقصود بالتقليل للعدد أنهم سينهزمون وأنهم يعني سيكون الدائرة عليهم وما إلى ذلك ولا يلزم أن يكون قلة معناه أنه قليل في عدد وقد يكون هذا قبل ذلك. وعلى كل ما ذكر في القرآن لا شك أنه أصح من مجرد ما ذكر في بعض السير أنه رآهم قليلا في المنام فقد يكون أوله مثلا بأن النصر لهم وما إلى ذلك. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. ثم انتقل من رؤيا المنام إلى رؤيا العيان وهي التي حصلت في أول المعركة. قال تعالى وإذ يريكموهم وهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم, الأولى إذ يريكهم الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم والثانية للمؤمنين عموما. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يعني أن الله عز وجل أرى المؤمنين الكافرين والكافرين المؤمنين قليلا لينشط كل منهم إلى مناجزة الآخر وإلى حرب الآخر وإلى قتال الآخر ليقضي الله أمرا كان مفعولا بإعزاز دينه وإعلاء كلمته. يعني أنه جعل المؤمنين يرون الكفار قليلا في أعينهم حتى جاء في الحديث أن ابن مسعود قال كان يقول أحدنا لصاحبي أتراهم 100 قال والله أراهم 70 لهذه الدرجة يعني كانوا يرونهم قليلا. وأيضا في المقابل جعل الكفار يرون المؤمنين قليلا. لماذا؟ هذا في أول المعركة. لماذا؟ لينشطوا ويهجموا عليهم ويتشجعوا على قتالهم ثم بعد ذلك أنزل الله الملائكة والمدد وكذا فصاروا يرونهم كثيرين كما قال الله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين. إذن هذا في آخر الأمر وهذا في أول الأمر. في أول الأمر ليتحمسوا ويدخلوا إلى المعركة أراهم إياهم قليلا ثم بعد ذلك نزلت الملائكة وكذا وصاروا يرونهم عددا كبيرا جدا فخذلوا واستسلموا وقتلوا واستأسروا ولله الحمد والمنة. وهذا كله من تدابير الله سبحانه وتعالى لأولياء المؤمنين. ولهذا قال وإلى الله وحده يعني تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر وإلى الله وحده ترجع جميع الأمور والشؤون وهو على إحكامها وتدبيرها لقدير سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير اذكر أيها الرسول من نعم الله صلى الله عليه وسلم من نعم الله عليك وعلى المؤمنين إذ أراك الله المشركين في منامك قليل العدد فأطلعت المؤمنين على ذلك فاستبشروا به خيرا وقويت عزائمهم على لقاء عدوهم وقتاله. ولو أنه سبحانه أراك المشركين في منامك كثيرا لضعفت عزائم أصحابك وخافوا القتال ولكنه سلم من ذلك فعصمهم من الفشل فقل لهم في عين رسوله إنه عليم بما تنطوي عليه القلوب وبما تخفيه النفوس. واذكروا أيها المؤمنون إذ يريكهم إذ يريكم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلا فجرأكم أي شجعكم على الإقدام على قتالهم ويقللكم في أعينهم فيتقدمون لقتالكم ولا يفكرون في الرجوع ليقضي الله أمرا كان مفعولا بالانتقام من المشركين بالقتل والأسر والإنعام على المؤمنين بالنصر والظفر بالأعداء وإلى الله وحده ترجع الأمور فيجازي المسيء على إساءته والمحسن على إحسانه. وهذا يدل على أن المؤمنين إذا توكلوا على الله وأخذوا بما استطاعوا من أسباب القوة الحسية والإيمانية وتابوا إلى الله عز وجل وأحسنوا فيما بينهم وبين الله وقاتلوا مخلصين فإن الله يسبب لهم من الأسباب في النصر ما لا يخطر على بال، فليست القوة محصورة في القوة المادية، لكن عليهم أن يأخذوا بالأسباب جميعا الإيمانية والمادية ويخلصوا النوايا في القتال، لا يقاتلون عصبية مثلا لبلد أو لقومية أو نحو ذلك، وإنما يقاتلون في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجه في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم أمر الله عز وجل المؤمنين أيضا بأسباب من أهم أسباب النصر الإيمانية والمادية المحسوسة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم فئة أي جماعة من الكفار أيها المؤمنون فاثبتوا ولا تهربوا ولا تولوهم الأدبار كما تقدم، بل اصبروا لأنكم أنتم تقاتلون في سبيل الله وهم يقاتلون في سبيل الشيطان والطاغوت، فأنتم أولى منهم بالصبر. واذكروا الله كثيرا يعني أكثروا من ذكر الله، لأن ذكر الله يثبت القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإنكم لما كنتم مخلصين لله وتكثرون الذكر في الحرب فإن هذا يجعلكم ثابتي القلوب رابطي الجأش أمام الكفار، لعلكم تفلحون وتفوزون بمطلوبكم وظفركم. ثم واصل النصائح لهم بقوله: أطيعوا الله. لكن قبل ذلك نقرأ هنا حتى نفرغ من هذه الصفحة: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا واجهتم جماعة من الكفار فاثبتوا عند لقائهم ولا تجبنوا واذكروا الله كثيرا وادعوه فهو القادر على نصركم عليهم رجاء أن ينيلكم ما تطلبون ويجنبكم ما تحذرون. وقد سبق كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل ويستغيث بالله، وهذا يدل على أن الأمر كله لله وبالله وليس لأحد شيء، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على عظم منزلته هدى الله أهل الخرافات المنتسبين للمسلمين الذين يظنون أن الأولياء يديرون الكون وكذا، هذه خرافات لا يقبلها عقل ولا نقل ولا دليل عليها، وهذا يساء إلى دين الإسلام. دين الإسلام بريء من هذه الخرافات والوثنيات. من فوائد الآيات: الغنائم لله يجعلها حيث شاء بالكيفية التي يريد، فليس لأحد شأن في ذلك. من أسباب النصر تدبير الله للمؤمنين بما يعينهم على النصر، والصبر والثبات والإكثار من ذكر الله، كل هذه من أسباب النصر. وقد قلنا إنه قد قيل إن محور هذه السورة أسباب النصر الإيمانية والمادية. قضاء الله نافذ وحكمته بالغة، وهي الخير لعباد الله وللأمة كلها كما سبق، كما أخرجك ربك من بيتك. ثم واصل الله عز وجل تبارك وتعالى في ذكر أسباب النصر والنصائح لعباده المؤمنين حين لقاء الكفار، فقالوا: أطيعوا الله ورسوله. وهذا هو السبب الأعظم في النصر، كلما كنا لله أطوع وكنا أقرب إلى الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المادية وما تيسر منها، وعد لهم ما استطعت من قوة كما سيأتي، فإننا منصورون بإذن الله. إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من أكبر أسباب الهزيمة التنازع والاختلاف والتدابر والتنافر في لا سيما في أوقات القتال، ولهذا نهى الله عنه: ولا تنازعوا فينشأ عن ذلك فتفشلوا، فيعني تتفرق إرادتكم وتضعف وتتركوا القتال وتنشغلوا بالأمور الأخرى وتذهب ريحكم. الريح يعبر بها العرب في مثل هذا عن الدولة وعن القوة، أي وتذهب ريحكم أي قوتكم وعزيمتكم ودولتكم ونصركم يذهب عنكم يعني وتهزمون. وقيل الريح هي الريح الحقيقية، لأن الله كان ينصر المؤمنين بالريح وينصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالصبا. لكن هذا يعني ليس في كل موطن دائما ظاهر يعني، وإن كان يحصل. فالمعنى الأول هو الأشهر يعني: وتذهب ريحكم أي يذهب أمركم وشأنكم وقوتكم ونصركم. واصبروا إن الله مع الصابرين، وهذا من أعظم أسباب النصر، بل هو شرط في النصر، وهو الصبر. والصبر هو حبس النفس على ما تكره، ومن أعظم ما تكرهه ذهاب الأنفس والتعرض للخطر، لكن إذا استعان الإنسان بالله عز وجل وصبر في هذه المواطن فإنه حري به أن ينصر. سأل الله أن يوفقنا للصبر على طاعته. إن الله مع الصابر، ثم ثبت قلوبهم ببشرى عظيمة، إن الله مع الصابرين، معية الله للصابرين. والمعية معيتان، معية عامة معناها أن الله عز وجل يعلم مثلا ويحيط ويقدر على المخلوقين جميعا، وهذه عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، الله معهم بهذا الاعتبار لأنه يعلم كل أحوالهم ويراهم ويحيط بهم ويقدر عليهم. وهذه تسمى بالمعية العامة. وهناك المعية الخاصة وهي معية النصر والتأييد والتوفيق والتسديد وما إلى ذلك، وهذه خاصة بعباد المؤمنين الصالحين المتقين الصابرين، معناه أنه معهم بتأييده وبنصره وما إلى ذلك. وهذه هي المقصودة هنا إن شاء الله. ولا تكونوا كالذين، ثم نهاهم أن يكونوا مثل الكفار الذين أغراضهم دنيئة في القتال. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لا تكونوا، لا تشبهوا هؤلاء الكفار الذين ما خرجوا من بلادهم مكة مثلا إلا بطرا. بطر هو الأشر والتكبر، ورئاء الناس يعني ويقصدون أن يروا الناس من أنفسهم قوة ويفتخروا ويعني يهابهم الناس، ويصدون عن سبيل الله ويريدون والعياذ بالله أنتم تقاتلون لتنشروا الخير والهدى والتوحيد حتى يدخل الناس الجنة، وهؤلاء يقاتلون ليصدوا الناس ويمنعوهم عن سبيل الله وعن دين الله، فذهبت أعمالهم حابطة باطلة ومساعيهم سدى ولله الحمد. قال العلماء هذه الآية نزلت بسبب ما حصل من الكفار بقيادة أبي جهل عليه من الله ما يستحق، لأنه لما أرسل إليهم أبو سفيان قال خلاص أنا نجوت بالعير ارجعوا، فقال بعض رؤساء الكفار نرجع خلاص لأن العير سلمت، نحن خرجنا لندافع عن العير، فقال أبو جهل لا والله لا نرجع حتى نصل إلى بدر ونشرب الخمور وتضرب علينا القيان يعني تعزف علينا الجواري وتغني ونضرب هناك وننزل في هذا المكان حتى يسمع بنا العرب، لاحظ الرياء والبطر والتكبر، ولا يزالون يهابوننا أبدا. فكان أصر على ذلك وحمل رؤساء الكفار على ذلك حتى كان في ذلك حتفه هو ومن وافقه، ولله الحمد والمنة. والله بما يعملون محيط، أي أن الله محيط بجميع ما يعمل الكفار، لا يغيب عنه شيء من ذلك وهو واقيكم شره. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. سبق معنا أن الشيطان يجيء للكفار وأحيانا ويتمثل لهم حتى يؤزهم على ما يضر النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق أنه تمثل في صورة الشيخ النجدي. هنا أيضا هذه صورة أخرى من صور هذا الأمر، وهو أنه لما خرج المشركون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم من قريش خافوا من قبيلة أخرى وهي كنانة، لما بينهم وبينهم، وكنانة هي عبارة عن مجموعة قبائل، فخافوا يعني قالوا نحن نخشى أن نخرج إلى محمد فيأتونه من خلفنا ويهجمون على مكة ويهجمون على أموالنا وعلى أهلنا. فجاء إبليس لعنه الله في صورة سراقة بن مالك. طبعا سراقة بن مالك بعد ذلك أسلم وصار صحابيا، لكنه في ذلك الوقت كان كافرا، ما زال كافرا، ورغم قصة الهجرة التي حصلت وكذا، لكنه لم يسلم إلا متأخرا بعد ذلك. فجاء وهو كان من ساداتي بني مدلج الذين هم من بني كنان، فجاء وقال أنا جار لكم لا تخافوا، أنا بل جاء في بعض الروايات أنه قال نحن سنقاتل معكم محمدا، وجاء ببعض الجنود من الشياطين وكذا قيل، والمهم أنه قال لو أنا جار لكم من كنانة لا تخشوا من كنانة، امضوا وقاتلوا محمدا. وجاء في بعض الروايات أنه وضع يده في يدي الحارث بن هشام أو غيره من الكفار حتى إذا جاء إلى أرض المعركة رأى ما هاله ورأى ما لم يكن يتوقعه، رأى الملائكة ورأى جبريل نزل وهو يزع الملائكة أي يرتبهم، ورآه يستعد للقتال. طبعا الشيطان يرى هذه الغيبيات وأما الكفار لا يرونها، فإذا به يولي الدبر ويفر، فقالوا أين يا سراقة، طبعا هم يظنونه سراقة، يا سراقة أتفر؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله يعني أخشى أن يهلكني الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، لأنه قال له قال العلماء الله عز وجل قال له كما سبق معنا في سورة الأعراف، وإن كان سورة الأعراف لم يذكر فيها هذا لكن ذكرنا أنه ذكر في السور الأخرى إلى يوم الوقت المعلوم. قال العلماء خشي أن يكون هذا هو يوم الوقت المعلوم الذي يهلك فيه، فأخذ نفسه وجرى وهرب وهم يظنونه سراقة، حتى قيل إن الخبر انتشر سراقة هرب سراقة هرب، فبلغ الخبر إلى سراقة، سراقة الحقيقي الذي هو الشخص، فقال والله جاء إلى مكة وقال أنتم تقولون أنا هربت وأنا ولا رأيتكم ولا علمت بخبر هزيمتكم إلا لما وصلني الخبر. فهذا كان من إبليس، ولهذا قوله تعالى وإذ أي وحين زين لهم الشيطان، الشيطان هنا مقصود به إبليس نفسه، زين أي حسن لهم أعمالهم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيل الله وطمأنهم، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، يعني لن يغلبكم أحد أنتم الغالبون، هيا أمضوا على قتالك. سبحان الله، قال العلماء إبليس لعنه الله احترز، قال من الناس، فلما رأى الملائكة هرب لأنه قال من الناس ما قال من إيش، من المخلوقات. أو وإني جار لكم، يعني أنتم في حمايتي ولا تخشوا من بني كنان شيئا ولا من لن يهجموا عليكم، امضوا امضوا. فلما تراءت الفئتان، الفئة سبق معنا أنها الجماعة ونحو ذلك، وتراءى فتفاعل من الرؤية أي رأى بعضهم بعضا، رأى المؤمنون الكفار ورأى الكفار المؤمنون، نكص على عقبيه أي رجع القهقرة وهرب، وهرب وفر على عقبيه، يعني يقال فلان ولى على عقبيه أي هرب، والعقب أصله مؤخر القدم. وقال إني بريء منكم، تبرأ من الكفار، إني أرى ما لا، لما عاتبوه على الفرار قالوا أنت قلت أنت جار لنا الآن تهرب، قال إني أرى ما لا ترون من الملائكة إني أخاف الله. واختلف العلماء في قولي إني أخاف الله في هذا الموضع وفي موضع آخر في بعض المواضع الأخرى التي ذكر فيها الشيطان أنه يخاف الله، فقيل هو كاذب وما خاف الشيطان الله قط، بل هو أعظم الناس معصية لله عز وجل. وقيل هو ليس كاذبا لكنه ليس المقصود أنه يخاف الله بمعنى أنه يتقي الله وأنه يفعل ما يأمره الله، ولكن المقصود أنه يخاف من الله أن يهلكه، وهذا هو الأظهر والله أعلم، هذا هو الأظهر أنه يقصد أنا أخشى الله أن يهلكني أو أن يعذبني أو كذا، وليس معنى هذا أنه عنده تقوى وأنه سيترك ما نهاه الله عنه، لكن يريد أن ينجو بنفسه. والله شديد العقاب له ولأمثاله وللكفار أجمعين. قال أصحاب التفسير والزموا طاعة الله وطاعة رسوله في أقوالكم وأفعالكم وجميع أحوالكم ولا تختلفوا في الرأي فإن الاختلاف سبب لضعفكم وجبنكم وذهاب قوتكم، هذا هو تفسير الريح هنا. واصبروا عند لقاء عدوكم إن الله مع الصابرين بالنصر والتأييد والعون ومن كان الله معه فوالغالب والمنتصر لا محالة ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من مكة كبرا، هذا تفسير للبطر الأشار إلى ذلك، ومراءة للناس يعني يريدون المنزل في قلوب الناس يرونهم من أنفسهم شيئا لينالوا عندهم المنازل والجاه، ويصدون الناس عن دين الله ويمنعونهم عن الدخول فيه والله بما يعملون محيط لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها واذكروا أيها المؤمنون من نعم الله عليكم أن حسن الشيطان، وهكذا قالوا، ولعلهم يقصدون أن الشيطان شجعهم على اللقاء حتى تحصل لهم الهزيمة، أن حسن الشيطان للمشركين أعمالهم فشجعهم على ملاقاة المسلمين وقتالهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم وإني ناصركم ومجيركم يعني حاميكم يعني وأنا سأحفظكم يعني من عدوكم يعني أنني سأمنع بني كنانة من الهجوم عليكم لأنه كان سادة سراقة كان سيدا من سادات من عدوكم، فلما التقى الفريقان هذا معنى تراءت الفئتان رأى بعضهم بعضا رأى كل من الفريقين الآخر، فريق المؤمنين معهم الملائكة ينصرونهم وفريق المشركين معهم الشيطان الذي سيخذلهم، ولا الشيطان هاربا وقال للمشركين إني بريء منكم إني أرى الملائكة الذين جاءوا لنصرة المؤمنين إني أخاف أن يهلكني الله والله شديد العقاب فلا يقدر على تحمل عقابه أحد. ثم قال تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، إذ يقول يعني حين يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أهل بدر لم يكن فيهم منافق قط لأنهم أفضل المسلمين، أهل بدر قال الله عز وجل لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب فما المقصود بالمنافقون هنا؟ قال العلماء قيل المقصود بهذا المنافقون بعض من ضعفت إيمانه ضعف إيمانه وتكلم بالإسلام من أهل مكة ممن لم يهاجر من أولاد المشركين، وهذا معروف في السيرة كان هناك جماعة من الشباب آمنوا أو على الأقل يعني شرعوا في الإسلام وكذا، ولكنهم يعني لم يستطيعوا الهجرة أو منعوهم أو تكاسلوا، المهم فخرجوا لما جاء الكفار خارجين إلى بدر، وهم هؤلاء كأنهم يعني يجبرهم الوضع معهم وكذا، جاملوهم وخرجوا معهم وقتلوا على ذلك، فاعتبروا أنهم قتلوا كأنهم إيش في حكم المرتدين، لأنهم ما كان إيمانهم راسخا، ومع ذلك خرجوا مع الكفار لقتال المشركين. فقيل إنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قليلين قالوا هؤلاء قلة، غر هؤلاء دينهم، سيهزمون وكذا، وبالتالي يكون كأنهم إيش كفروا وارتدوا، فيكون هذا معنى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي ضعف في الإيمان. قلوب المرض في القلوب قد يكون مرض شهوة مثل قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، وقد يكون مرض شبهة، وهذا هو الغالب في القرآن، بمعنى أن إيمانه ضعيف أو عنده تردد أو يكون كافرا أو يكون منافقا. وقيل إن المقصود بالمنافقين هنا المنافقون الذين في المدينة، ليس الذين خرجوا للقتال، بمعنى أنهم لما بلغهم أن هذه الفئة القليلة سيواجهون هذا الجيش الكبير قالوا غر هؤلاء دينه. وعلى كل النفاق لم يعني يظهر ويتبلور كثيرا إلا بعد غزوة بدر في الحقيقة، لأنه بها ظهرت قوة الإسلام. وقيل إن عبد الله بن أبي وهؤلاء لم يظهروا الإسلام كما جاء في الصحيح إلا بعد غزوة بدر، لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قالوا هذا أمر قد توجه وأظهروا الإسلام. طيب ماذا قالوا؟ غر هؤلاء دينهم، غر أي خدع، يعني هؤلاء أغرار انخدعوا بدينهم، أنهم يقول لهم أنهم سينصرون ولو كانوا قلة، اغتروا بدينهم هكذا. دائما في كل زمان ومكان المنافقون هكذا يقولون عن المؤمنين، يقولون هؤلاء يظنون أنفسهم، هؤلاء يعني لا يفهمون، هؤلاء يغترون بدينهم هذا، لأنهم هم منافقون في الحقيقة، لا يؤمنون بهذا الدين، ولهذا لا يصدقون بأخباره ولا بوعده ولا بوعيده، إلى يومنا هذا ما زالوا يقولون هذا الكلام وإلى يوم القيامة. قال والله عز وجل رد عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها، قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، يعني كما قال الله عز وجل في آية أخرى ومن يتوكل على الله، أي يعتمد عليه بقلبه ويثق فيه مع أخذه بالأسباب وكذا، فإن الله عزيز حكيم. في آية أخرى قال نعم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، أي فهو كافيه، فإن الله بعزته، هنا قال فإن الله عزيز حكيم، يعني بعزته وحكمته سيحقق له ما أراد على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وسيكفيه شر كل ذي شر على ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. وهذا مدح للمؤمنين أنهم توكلوا على الله فحقق الله لهم أيما نصر، من أعظم أيام النصر في التاريخ. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا في المقابل الكفار ما عاقبتهم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني ولو ترى هذه اللحظة الفظيعة حين يتوفى الذين كفروا، هذا مفعول مقدم والملائكة فاعل مؤخر، بمعنى إذ يتوفى حين تتوفى الملائكة الكفار، أرواح الكفار يقبضونها وينزعونها بشدة، يضربون وجوههم إذا أقبلوا وأدبارهم وظهورهم وأستاههم إذا أدبروا، إذا أقبلوا يضربونهم كما سبق فوق الأعناق يضربوا منهم كل بنان، وإذا أدبروا، ويحتمل أن هذا في حال توفي الملائكة كما ذكر ذلك ابن كثير، حال توفي الملائكة لكل الكفار، ولهذا ما قال ولو ترى إذ يتوفاهم فأرجع الضمير إلى من تقدم، لا قال الذين كفروا عموما، فكل كافر هذه حاله عند الوفاة. وهذه الآية فيها إشارة إلى عذاب البرزخ، لأن الضرب هذا ليس في الآخرة، هذا في حال الوفاة، قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا يضربون، إذن في وقت الوفاة يحصل ضرب وتعذيب. والقرآن فيه إشارة إلى عذاب القبر في آيات كثيرة، هذه منها إلى عذاب البرزخ عفوا، والبرزخ هو ما بين الموت إلى يوم القيامة. يضربون وجوههم وأدبارهم، وقد جاء في الخبر أن الكافر إذا أراد ملك الموت ومن معه أن يقبضوا، طبعا الملائكة الملك الموت هو الذي يقبض الروح، لكن له أعوان يأخذونها منه، ولهذا يضاف التوفي إلى الجمع من الملائكة. وهو جاء في الحديث أن الكافر إذا أراد الملك أن يتوفاه وأن يأخذ روحه أبت روحه أن تخرج، يعني ينتزعها الملك بشدة، ويكون في هذا تعذيب له. ولهذا والنازعات غرقا، وأما المؤمنون والناشطات نشطا تخرج أرواحهم بسهولة ويسر. سأل الله أن يلطف بنا في جميع الأحوال. وذوقوا عذاب الحريق، أي وقالوا لهم ذوقوا عذاب الحريق، وهذا أيضا في إشارة إلى أن ذوق، هل يمكن ذوق والعذاب بعد آلاف السنين أو بعد ملايين السنين؟ الله أعلم. لا، إذن هذا يدل على أنهم يعذبون في تلك اللحظة بعذاب الحريق، وهذا فيه خلافا للمخرفين الذين يسمون أنفسهم عقلانيين ويقولون لا يمكن أن يكون شيء اسمه عذاب قبر وينكرون الأحاديث. طيب هل ستنكر القرآن؟ نعم، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، في آيات أخرى كثيرة متعددة. ذلك أي هذا التعذيب وهذا هذه الهزيمة وهذا الضرب وهذا الذي نالهم من الشر العظيم عقوبة بسبب أفعالهم، لم يظلمهم الله، ولذا قال ذلك بما قدمت أيديكم. قال العلماء يقال بما قدمت يداك، والمقصود بما فعلت، ليس المقصود بخصوص اليد. هل المقصود بما قدمت اليد فقط؟ لا، كل ما فعلته. فالعرب يقولون كسبت يداه، قدمت يداه، المقصود بما فعل باليد أو بغيرها. وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني وأن الله لم يظلم أحدا من عبيده، بل هم الذين كانوا أنفسهم يظلمون. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. الدأب والدأب هو العادة، العادة، وهو أصله الاستمرار، يقال فلان يدأب في العمل أي يستمر فيه. فالدأب هو العادة، أي كعادة الله في الأمم الكافرة من قبلهم وكعادة الكفار من قبلهم، هكذا عامل الله عز وجل، هذه سنة الله فيهم. كدأب آل فرعون عندما كفروا بموسى والذين من قبلهم، كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وغيره، ماذا فعلوا؟ كفروا بآيات الله كما كفر هؤلاء بآيات الله، فماذا كانت النتيجة؟ فأخذهم الله بذنوبهم، يعني فعاقبهم الله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر بسبب كفرهم ومعاصيهم. إن الله قوي شديد العقاب، فالله هو القوي الذي لا أقوى منه، وعقابه شديد أليم لمن كفر به. قال أصحاب التفسير: واذكروا إذ يقول المنافقون وضعفة الإيمان، خدع هؤلاء المسلمين دينهم الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم مع قلة العدد وضعف العدة وكثرة أعدائهم وقوة عتادهم أي أسلحتهم. ولم يدرك هؤلاء أن من يعتمد على الله، لأنهم يقيسون بالمقاييس الدنيوية فقط، لا يعرفون التوكل على الله. وأما أهل الإيمان فقد سبقوا على ربهم يتوكلون، كما قال الله عز وجل في أول السورة، أن من يعتمد على الله وحده ويثق بما وعد به من النصر فإن الله ناصره ولن يخذله مهما كان ضعفه، والله عزيز لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وشرعه. ولو تشاهد أيها الرسول الذين كفروا بالله وبرسله حين تقبض الملائكة أرواحهم وتنتزعها وهم يضربون وجوههم إذا أقبلوا ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين ويقولون لهم ذوقوا أيها الكافرون العذاب المحرق. لو تشاهد ذلك لشاهدت أمرا عظيما، يعني حذف جواب لو، ولو ترى الأصل أن لو عندها جواب، لو قلت مثلا لو جئت وسكت ما يصلح، أكيد في جواب، لو جئت أكرمتك مثلا، هنا أين الجواب؟ الجواب محذوف، قالوا هذا لتذهب النفس كل مذهب في عظم ما يحصل لهؤلاء، لو تراهم لرأيت أمرا عظيما، رأيت أمرا عظيما. ذلك العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم أيها الكفار، والعذاب المحرق في قبوركم، وفي الآخرة سببه ما كسبت أيديكم في الدنيا، والله لا يظلم الناس وإنما يحكم بينهم بالعدل فهو الحكم العدل سبحانه. وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصا بهم، بل هو سنة الله التي أمضاها على الكافرين في كل زمان ومكان، فقد أصاب آل فرعون والأمم من قبلهم حين كفروا بآيات الله سبحانه، فأخذهم الله بسبب ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر، فأنزل بهم عقابه. إن الله قوي لا يقهر ولا يغلب شديد العقاب لمن عصاه. من فوائد الآيات البطر، يعني نوع من الأشر والكبر، مرض خطير ينخر في تكوين شخصية الإنسان ويعجل في تدمير كيان صاحبه. الصبر يعين على تحمل الشدائد والمصاعب، وللصبر منفعة إلهية يعني من قبل الله عز وجل، وهي إعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره، وهذا مشاهد في تصرفات الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت ابدأ والعون ينزل عليك، واستعن بالله عز وجل في بدايتك في أن تبدأ الشيء وتتصبر عليه، وتجده بعد ذلك سهلا بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا لذلك. التنازع والاختلاف من أسباب انقسام الأمة، وإنذار بالهزيمة والتراجع وذهاب القوة والنصر والدولة. الدولة يعني الانتصار وما إلى ذلك. الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام، لكن طبعا لا بد أن يكون مع أخذ الأسباب ومع يعني شيء من التعقل في الأمور وما إلى ذلك. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وربما قوي إيمان الشخص في بعض المواطن ففعل أشياء يعني لا يستطيعها غيره، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. هذا الذي أصابهم بأن سنة الله في خلقه أنه لا يبتدئ سبحانه بتغيير نعمة أنعمها على ناس من الناس حتى يكونون هم الذين يغيرون ما عندهم، بمعنى أن الله عز وجل إذا أنعم على أناس النعمة فإنه لا يبتدئ بنزعها حتى يكونون هم الذين يعصون الله ويحدثون أمورا تستوجب نزع هذه النعمة عنهم، إن بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا سلبت النعمة فالأصل أنه قد أحدث هو شيئا ما استوجب به ذلك، وأن الله سميع عليم، سميع لأقوال جميع عباده وعليم بهم وبغيرهم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم، كعادتهم أيضا. قال العلماء هذا ليس تكرارا، لأن هذا الأول يتكلم عن إهلاكهم بذنوبهم، وهذا يتكلم عن نزع النعم عنهم بذنوبهم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، أحدهما عن نزع النعمة والآخر عن الإهلاك، هكذا قال بعض العلماء. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كل أهلكناه بما اقتضت الحكمة، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أرسلنا عليه ريحا، ومنهم من خسفنا به الأرض، وأما آل فرعون فقد أغرقناهم كما تقدم. وكل كانوا ظالمين، وكل منهم كانوا ظالمين واضعين الشيء في غير موضعه. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. إن شر من يدب على أو ما يدب على وجه الأرض عند الله سبحانه وتعالى الكفار الذين لا يؤمنون، وقد سبق قوله تعالى في سورة الأعراف إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأنهم لا يعملون قلوبهم ولا يفقهون عن الله عز وجل ولا يتبصرون بأعينهم ولا يسمعون ما ينفعهم، فالله عز وجل آتاهم الآلات فعطلوها ولم ينتفعوا بها، بخلاف الأنعام فإنها مسبحة موحدة وغير مكلفة تقوم بما وجدت من أجله، فهم أسوأ منها. وهذا قال بعض العلماء في الكفار الذين لا يؤمنون، وأما الكفار الذين آمنوا الذين يؤمنون بعد ذلك فهم لا يدخلون بدلالة قوله فهم لا يؤمنون، هكذا قال بعض العلماء. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، الذين عاهدت منهم ثم هم ينقضون في كل مرة عهدهم ولا يفون بعهد، قال كثير من العلماء هذا في بني قريظة، لأنهم عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة، ثم لما جاءت غزوة بدر أعانوا الكفار ثم قالوا نسينا وأخطأنا وكذا، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ثم نقضوا العهد مرة أخرى في الأحزاب، فكان جزاؤهم الجزاء العظيم المعروف أنهم قتلت مقاتلتهم يعني وسبيت ذراريهم. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الله عز وجل في حفظ العهد، بل دائما ينقضون العهود. فإما تثقفنهم أي فإما تتمكن منهم، فإما تصادفهم وتلاقيهم متمكنا منهم في الحرب، وأصل يعني الثقف والثقاف وما إلى ذلك، يعني أخذ منها شيء يشد به الرمح، قناة الرمح تشد به، وقيل في معناه ما ذكرنا، إما تلاقينهم متمكنا منهم يعني فتأسرهم وتشد وثاقهم في الحرب، فشرد بهم من خلفهم أي فعاقبهم عقوبة تنهى من خلفهم من الناس أن يفعلوا مثل فعلهم من نقض العهود، لعلهم يذكرون، لعل من خلفهم يذكرون بهذه العقوبة البليغة فينزجرون ويخافون أن ينقضوا العهود كما نقض هؤلاء. ولهذا لما حكم فيهم إذا قلنا إن هذا في بني قريظة أو في غير من الكفار الذين لا يفون بعهد ولا يعني يحفظون ذمة، فإنهم يعاقبون بهذه العقوبة البليغة لينزجر غيرهم عن أن يفعلوا مثلهم. وأما المسلمون فإنهم يخافون الله عز وجل إذا أبرموا عهدا فلا يجوز لهم أن ينقضوه، بل إنهم مأمورون بالوفاء به. ولهذا قال تعالى وإما تخافن من قوم، هنا في وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ما أعظم أخلاق الإسلام، ما أعظم أخلاق الإسلام. وإما الله عز وجل يقول إما تتوقعن من قوم خيانة بقرائن بدت على أنهم وأخبار جاءت عنهم وبوادر بدرت منهم تدل على أنهم سيخونون العهد الذي بينك وبينهم، فلا تبادرهم أنت بالخيانة، ليس كما يقول بعض الناس تغدى به قبل أن يتعشى بك، لا، وإنما انبذ إليهم العهد على سواء، اطرحه وأخبرهم على سواء بينك وبينهم، أعلمهم إعلاما تستوي فيه أنت وهم أنه لا عهد بينكم وبينهم، ولا تبتدئ بالخيانة. يعني شوف هذا ليس نهيا عن خيانة من وفى، هذا نهي عن خيانة من أراد أن يخون، من أراد أن يخون فلا يجوز لنا أن نبادره نحن بالخيانة، بل ننبذ إليه العهد، مع أن هذه فرصة نقول لا خلاص أهجم عليه قبل أن يعلم، لا، قال لك إن الله لا يحب الخائنين، فلا تكن منهم يا رسول الله ولا تكونوا منهم أيها المؤمنون، فإن الله لا يحب الخيانة. فنحن نتعبد إلى الله بترك الخيانة، ليس المسألة مسألة معاملة بالمثل، لا، نحن عندنا مبادئ، الجهاد قتال عن مبادئ. ولهذا فرق كبير بين تاريخ المسلمين في الجهاد وكذا وبين تاريخ غيرهم الذين إذا تمكنوا من المسلمين لم يألوا قتلا وتعذيبا وتمثيلا، هذا كله لا يجوز عندنا، لا يجوز لنا أن نعذب ولا يجوز لنا أن نمثل ولا يجوز لنا أن نقتل هكذا عشوائي، تقتيل عشوائي كالجميع مثلا الأطفال والشيوخ، كل هؤلاء لا يجوز قتلهم عندنا، ولا الصغار ولا ولا ولا. انظر إلى عظمة دين الإسلام، ثم يأتي يتشدق يقول لك حقوق الإنسان، وهل أنتم تعرفون حقوق الإنسان؟ أنتم ارجع إلى ما فعلتموه في الأندلس من محاكم التفتيش، وارجع إلى الصليبيين ماذا فعلوا لما دخلوا، وارجع واعرف تاريخك ثم تكلم. طيب، إذن هذا هو دين الإسلام. الجهاد أصلا هو ليس المقصود به في الأصل مثلا الغنائم أو كذا، هذه أشياء تابعة، المقصود به هو إعلاء كلمة الله. الرجل يقاتل في شجاعة، والرجل يقاتل حمية عن قومه، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل هل من هو في سبيل، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نحن نقاتل من أجل إيصال الهدى إلى الناس وكسر الشوكة، ولهذا لا نجبر الناس على الإسلام، أحد الناس لا نجبرهم، إنما يبقون هكذا في الذمة، وإنما لا بد الدخول، لأن الدين إذا ما كان عن قناعة لا فائدة له، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذه أمور عظيمة في حكم التشريع لا يتسع المجال، وإنما نشير منها إلى طرف يسير منها. قال إن نعم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وفي القراءة الأخرى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، أي لا تحسبن أن، تحسبن أيضا قراءة بكسر السين، الذين كفروا وفروا من بدر وغيرها سبقوا، يعني أعجزوا وفأعجزونا وفاتونا، إنهم لا يعجزوننا بل سنأتي بهم وسندركهم، إما أن يؤمنوا وإما أن يش وإما أن يتحملوا نتيجة أعمالهم من العقوبات الدنيوية والأخروية. إنهم لا يعجزوني، طبعا إنهم لا يعجزون، لا يعجزون الله عز وجل يعني، وقرئ شذوذا إنهم لا يعجزوني، لكن هذه قراءة شاذة. إنهم لا يعجزون يعني لا يفوتونني ولا يسبقونني، بل أنا عليهم قادر وبهم محيط. وهم أيضا لا، هذا على قراءة لا تحسبن، وعلى قراءة لا يحسبن يعني لا يحسبن أنفسهم سبق، بل إنهم في قبضة الله سبحانه وتعالى، ويتكرر الأمر مرة بعد مرة حتى يمكن لدين الإسلام، وقد حصل ولله الحمد. ثم قال طيب، قال أصحاب التفسير ذلك العقاب الشديد بسبب أن الله إذا أنعم على قوم نعمة من عنده لم ينزعها منهم حتى يغيروا أنفسهم من حالها الطيب من الإيمان والاستقامة وشكر النعم إلى حال سيئة من الكفر بالله ومعصيته وكفران نعمه، وأن الله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء. شأن هؤلاء الكافرين كشأن، يعني عادتهم كعادة غيرهم ممن كفر بالله مثل آل فرعون والأمم المكذبة من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم فأهلكهم الله بسبب ما ارتكبوا من المعاصي وأهلك الله آل فرعون بالغرق في البحر وكل من آل فرعون والأمم من قبلهم كانوا ظالمين بسبب كفرهم بالله وشركهم به فاستوجبوا بذلك عقابه سبحانه فأوقعه عليهم إن شر من يدب على الأرض أن يمشي ويسير يعني برجليه ويتحرك هم الذين كفروا وهذا اللفظ هو الذي مأخذ منه كلمة الدابة التي تدب على وجه الأرض هم الذين كفروا بالله وبالرسل فهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لإصرارهم على الكفر فقد تعطلت فيهم وسائل الهداية أعطاهم الله الوسائل فعطلوها قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فقد تعطلت فيهم وسائل الهداية من عقل وسمع وبصر الذين عقدت معهم العهود والمواثيق كبني قريظة ثم ينقضون ما عاهدتهم عليه في كل مرة وهم لا يخافون الله فلا يوفون بعهودهم ولا يلتزمون بالمواثيق المأخوذة عليهم فإن قابلت أيها الرسول هؤلاء الناقضين لعهودهم في الحرب فنكل بهم أشد التنكيل نعم فنكل بهم أشد التنكيل يعني عاقبهم أشد العقوبة حتى يسمع بذلك غيرهم لعلهم يعتبرون بحالهم فيهابون قتالك ومظاهرة أعدائك عليك وإن خفت أيها الرسول من قوم عاهدتهم غشا ونقضا للعهد بأمارة تظهر لك فعلمهم بطرح عهدهم حتى يستووا معك في العلم بذلك هذا معنى على سواء ولا تباغتهم أي لا تفاجئهم قبل إعلامهم الله أكبر انظر إلى أخلاق الإسلام فإن مباغتتهم قبل إعلامهم من الخيانة والله لا يحب الخائنين بل يمقتهم أي بل يمقتهم أي يبغضهم أشد البغض فاحذر أنت من الخيانة الله أكبر ولا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله وأفلتوا منه إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه بل هو مدركهم ولاحق بهم ثم وجه الله عز وجل المؤمنين للاستعداد لأعدائهم وعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا لفظ عام كل ما تستطيعونه من قوة فعدوه وجهزوه لأعدائكم ومن رباط الخيل خص الخيل مع أنه داخل في القوة لأهميته لا سيما في تلك الأزمان فإن الحصان هو حصن الفارسي فيعني يتقوى به ويهجم ويكر ويفر ويعتصم به بعد الله من أعدائه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللمقاتل سهما واحدة لشدة أثر الخيل وقال الخيل معقود في نواصيها الخير ومعنى رباط الخيل أي ترتبطونه في سبيل الله وتجهزونه وتعدونه يكون معدا ومربوطا للجهاد ترهبون به عدو الله تخيفون به عدو الله وعدوكم يعني تخيفون به الكفار الذين هم أعداء الله وأعداؤكم في نفس الوقت يحثهم على قتالهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم حتى وهناك آخرون أيضا من المنافقين قيل هم المنافقون وقيل هم الكفار هم كفار آخرون يعني أنكم أنتم تتجهزون مثلا لعدوكم المباشر وتهزمونه بفضل الله فيخاف بذلك أعداء آخرون لم يكونوا في بالكم حين استعددتم لهؤلاء وهذا من فضل الله عز وجل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر قال بعض العلماء إذا كانت الأمة مقتدية بالنبي صلى الله عليه وسلم قائمة بالإيمان كما ينبغي كان لها من هذا حظ ونصيب وإذا تركوا تركوا وما تنفقوا في سبيل إذن والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي فالرمي أيضا من أعظم القوة وسبحان الله الآن صار أكثر القتال بالرمي لكن الرمي تطور إلى أنواع أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي كأنه يحصر القوة في الرمي والآن كل أنواع الأسلحة تعتبر يعني الأسلحة الحديثة أكثرها من باب الرمي المدافع والبنادق والصواريخ والطائرات ترمي أيضا يعني كله رمي سبحان الله العظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قديم الزمان قال ألا إن قوة الرمي ارموا وجاء عنه أنه قال ارموا واركبوا الخيل يعني ولأن ترموا أحب إلي من أن تركب وقال من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى الله ورسوله إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة في الترغيب في الرمي وتفسير هذه الآية بالرمي لكن قال العلماء هذا معناه أن مثل الحج عرفة يعني هذا معظم الحج وليس معناه أن الحج ليس فيه إلا الوقوف في عرفة كذلك القوة عامة وتدخل فيها الرمي يدخل فيها من أوائل ما يدخل فيها هو الخيل وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أيضا القوة تحتاج إلى جانب آخر وهو الإنفاق المال حتى يشترى به الأسلحة ويقوى به المجاهدون فالله عز وجل حث الناس قال وما تنفقوا من شيء قليل أو كثير انظر إلى شيء هذه نكرة في سياقي نعم نكرة يعني مبين بها ما وهو عام يشمل القليل والكثير في سبيل الله يعني في سبيل إعلاء كلمته ودينه يوفى إليكم أجره مهما كان ولا يفوتكم شيء ويخلف عليكم أيضا وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون شيئا من حقكم. وإن جنحوا للسلم إن جنح منا مالا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع. وإن مال هؤلاء الكفار إلى المسالمة والمصالحة والمهادنة الذين يعني حصل منهم ما حصل فمل أنت إليها فمل أنت إلى السلم. السلم هو المسالمة والصلح. وتوكل على الله يعني واعتمد بقلبك على الله. وطبعا هذا كان في بعض المراحل وهو الهدنة عندما يرى الإمام مشروع مثلا إيقاف مؤقت للإش للقتال، وإلا فقد استمر الأمر في النهاية والتشريعات كما سيأتينا في سورة التوبة إلى أن جاء قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة إلى غير ذلك من النصوص. واستمر الخلفاء الراشدون على هذا، وهذا يسمى جهاد الطلب حتى ولو لم يقاتلون، هذا هو آخر ما شرع، ولكن هذا يكون في زمان القوة. هذا من أجل نشر دين الله وكلمة الله وللهداية حتى يدخل الناس الجنة ولا يخلدوا في النار. وهكذا فتحت البلاد مع، والمقصود بهذا كسر شوكة الكفار وليس إجبار أفراد الكفار على الدخول في الإسلام كما عرفنا. لا نجبر الشخص نقول له لا بد أن تسلم وإلا قتلناك، لا، لكننا هو لما يكون في دولة كافرة لا تصل الدعوة بالصورة المطلوبة فنحن نزيل هذه الموانع ويظهر الإسلام ويحكم بحكم الله عز وجل ويظهر التوحيد ولا حتى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كما سبق معنا في هذه السورة وكما ذكر الله نحو ذلك في سورة البقرة. ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذا أصر على كفره فهو يتحمل نتيجة هذا ويكون ماله معصوما إذا كان من أهل الذمة ويكون دمه معصوما، ولكن وحسابه على الله بعد أن عرف الإسلام عن كثب ومزالت الموانع التي بينه وبينه، فليس له حجة بعدين إذا خلد في النار أن يقول ما سمعت وما بلغني وما كنت أحسب وما وشوه في ذهني الإسلام وما إلى ذلك. طيب، قال أصحاب التفسير وأعدوا أيها المؤمنون، نعم، وتوكل على الله إنه هو السميع بجميع ما يقول عباده العليم بجميع أحواله. وهذا يتعلق بما بعده، يعني أنهم إذا أرادوا مثلا أن يخدعوك أو كذا فإن الله عز وجل يقيك شرورهم كما سيأتي. قال أصحاب التفسير وأعدوا أيها المؤمنون ما قدرتم على إعداده من العدد والعدد والعدة كالرمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعدوا لهم ما حبستم من الخيل في سبيل الله، يعني لأجل الجهاد، يعني تخوفون أعداء يعني تجهزونه وتوقفونه مثلا للجهاد ويربط ويدرب وكذا ويكون معدا للجهاد، تخوفون أعداء الله وأعداءكم من الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائر وتخوفون به قوما آخرين لا تعلمونهم. وهذا في كل العالم، يعني الآن واحد يقول لك كيف تخوف، طيب وأنت لماذا عندك وزارة دفاع، لماذا عندك جيش، أليس أقل شيء لتردع من يفكر مثلا في غزو بلادك؟ وهذه هي سنة الله، إذا لم يهجم الحق إلى إذا لم يعني المدافع بين الحق والباطل لا بد منها. قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، وهذا هو الواقع. المسلمون الآن ضعفاء، ما يؤذون أحدا ولا يتعرضون، هل تركوا؟ أبدا ما تركوا، هجم عليهم، ولهذا هذه هي السنة. ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه كما قال الشاعر يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. ونحن لا نقول أننا نظلم، لكن على الأقل لا بد إيش من القوة. قال من الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائر وتخوفون به قوما آخرين لا تعلمونهم. ومعروف أن الجهاد له ضوابطه وله أحكامه، وليس كل من يظن أنه مجاهد مجاهد، فكم من الناس أفسدوا وخربوا وفجروا وكفروا بجهلهم وهم يظنون أنهم مجاهدون وهم يعني خربوا أكثر وأفسدوا أكثر مما أصلح، لكن بضوابطه. الأصل أن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة تقى به ويقاتل من ورائه. قال تخوفون أعداء الله وأعداءكم من الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائر وتخوفون به قوما آخرين لا تعلمونهم ولا تعلمون ما يضمرون لكم من عداوة، بل الله وحده هو الذي يعلمهم ويعلم ما يضمرون في أنفسهم، وما تنفقوا من مال قل أو كثر يخلف الله عليكم في الدنيا ويعطيكم ثوابه كاملا غير منقوص في الآخرة، فبادروا إلى الإنفاق في سبيله، وإن مالوا إلى الصلح وترك قتالك فمل أيها الرسول إليه وعاهدهم واعتمد على الله وثق به فلن يخذلك إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم وأفعالهم. من فوائد الآيات من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي، كما أنها زجر لمن عملها لا يعاودها، ولهذا فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. من أخلاق المؤمنين الوفاء بالعهد مع المعاهدين، إلا إن وجدت منهم الخيانة المحققة أيضا لا نخونهم وإنما ننبذ العهد فقط كما سبق. يجب على المسلمين الاستعداد بكل ما يحقق الإرهاب للعدو من أصناف الأسلحة والرأي والسياسة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جواز السلم مع العدو إذا كان فيه مصلحة للمسلمين تكون هدنة مؤقتة لا بأس بذلك، كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وإن يريدوا بهذه الميل، بهذا الميل للمعاهدة والمصالحة، أن أرادوا به خدعة، يعني يظهرون لك أنهم يريدون الصلح وهم في الحقيقة يريدون الغدر، فلا تعبأ بهم واحملهم على ظاهرهم. لماذا؟ لأننا حسبنا الله عز وجل وهو كافينا. انظر إلى نبل أخلاق الإسلام، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك أي قواك وشد أزرك بنصره، بنصر عظيم من عنده سبحانه وتعالى، يغلب كل من في الأرض وكل من عارضك وكل من ناوأك. وبالمؤمنين أي بالصحابة، وقيل بالأنصار خاصة، وألف بين قلوبهم. الله عز وجل سخر لك بعد أن كنت مستضعفا في مكة يستضعفك المشركون وما إلى ذلك، سخر لك عبادا صالحين وجندا من جند الله هزم بهم الكفار ومزقهم تمزيقا، جزاهم الله عن الإسلام خيرا. وألف بين قلوبهم، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يعني وحبب بعضهم في بعض وعطف بعضهم على بعض وجعل بينهم الألفة والمودة والمحبة، بعد أن كانوا أعداء في الجاهلية. الأوس والخزرج كان بينهم حروب طاحنة في الجاهلية معروفة، يوم بعاث ويوم كذا ويوم كذا، وقتلوا من بعض تقتيلا. وكذلك ألف بين المهاجرين والأنصار، فكان أحدهم يؤثر صاحبه. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فضربوا أروع الأمثلة في المحبة والإيثار والإخاء، ولهذا نصرهم الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم. ثم بين أن هذا إنما هو من عنده، لا يمكن لغيره أن يأتي به كائنا ما كان، ليس بمال ولا بل هي ألفة من الله عز وجل ألقاه عليهم. فعبر عن هذا بأبلغ تعبير وعظمه وأفخمه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين، لو كانت الأرض كلها ذهبا وفضة فأنفقتها لتؤلف بين هؤلاء المتحاربين وبين هؤلاء المتقاتلين المتناحرين ما أفلحت أبدا في ذلك، لأن التأليف ليس من عندك، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله بعظمته هو الذي ألف بينهم، نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المؤمنين. إنه عزيز حكيم، إنه عزيز. قال العلماء: العزة غاية القدرة والحكمة غاية العلم، فبعلمه وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى ألف بينهم هذه الألفة العظيمة التي لم يشهد لها مثيل في التاريخ. حتى كان الواحد يعرض على الآخر حتى بعض زوجاته، يقول: إذا تحب واحدة من الزوجات، أنت تركت مكة وما عندك زوجة وكذا، أطلق لك واحدة وإن شئت فتزوج. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يا أيها النبي كافيك الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكافي من اتبعك من المؤمنين، يكفيكم الله عز وجل كل ما أهمكم، فالله عز وجل هو حسبنا ونعم الوكيل، لا نحتاج معه إلى أحد. هذا هو المعنى الذي اختاره ابن جرير وغيره، وأنكر ابن تيمية غير هذا المعنى ومن تبعه. وبعض العلماء فسروها بيا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، أي كافيك الله وكافيك أيضا من اتبعك من المؤمنين عن غيره، فلا تلتفت إلى غير من الكفار. وقد أنكر ابن تيمية هذا المعنى إنكارا شديدا، لأن الحسب من خواص الله عز وجل، فالله عز وجل هو لا يوصف بالحسب إلا الله عز وجل. ولهذا قال في الآية الأخرى: حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله. فالإيتاء وكذا جعله لله ورسوله، أما الحسب فلا يكون إلا لله، من يتوكل على الله فهو حسب. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرضهم على القتال وشجعهم عليه، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. حرض معناه حثهم وشجعهم على قتال أعدائك وأعدائهم كفار، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا خبر في ضمنه بشرى عظيمة، أن المؤمنين إذا صبروا ينتصرون على 10 أمثالهم، وكان وهذا قال العلماء خبر في ضمنه أمر، بمعنى أنه لا يجوز، كان لا يجوز للمسلم أن يفر من الكفار ولو كانوا 10 أمثاله، لا سيما في أول الأمر لما كان المسلمون قليلين، فكان المسلم لو كان الأعداء 10 أمثاله لا يجوز، إلا إذا زادوا على 10 الأمثال بأن كانوا مثلا 11 ضعف مثلا مثلا أو كذا جاز له. وعلى هذا لو كانوا مثلا 1000 يقاتلون 9000 لا يجوز لهم الفرار، أما إذا كانوا 11000 مثلا جاز لهم الفرار. فهذا ليس خبرا محضا وإنما هو حكم، ولهذا نسخ في الآية التي بعدها. وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، لأن 1000 10 أمثال 100 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله عز وجل مراده، ولا يتوكلون على الله، ولا يقاتلون في سبيل الله ولا لغرض سام، لا يقاتلون إلا لأغراض دنيوية. ثم قال ثم الله عز وجل برحمته خفف عن المسلمين لا سيما لما كثروا، فجعل الحكم المستقر هو أنه يجوز للمسلم أن لا يجوز للمسلم أن يفر ما لم يصل الكفار إلى ضعف عدد المسلمين، فإذا وصلوا إلى الضعف وزادوا على ذلك جاز الفرار. ولهذا قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني الآن خفف الله عز وجل عنكم ونسخ عنكم الحكم الأول، وقد ظهر وعلم علم ظهور أن فيكم ضعفا. طبعا الله عز وجل بكل شيء عليم من الأزل، لكن هناك علم يتجدد آخر غير العلم، الله عز وجل عالم بكل شيء أزلا وأبدا لا يخفى عليه شيء، لكن يعني العلم الذي يظهر وينبني عليه الأحكام، لأن الله لا يحاسب الناس ولا يعاملهم بالعلم الأزلي الذي يعلمه منهم قبل أن يفهم. فهذا من جنس هذا الباب، وتفصيل هذا في علم العقيدة. وعلم أن فيكم ضعفا، يعني ظهر الضعف فيكم، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني يكفي أن يصبر المؤمن لضعفيه فقط لا يزيد على ذلك، إذا زاد على ذلك إذا صبروا فهو خير ومستحب، لكن إذا ما صبروا جاز لهم الفرار، اللهم إلا أن يتيقنوا الهلاك فهذا شيء آخر. وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله وبإرادته وبأمره الكوني والله مع الصابرين، إن صبرتم فالله معكم ويؤيدكم. قال أصحاب التفسير إذن صار الحكم المستقر أن التولي يوم الزحف لا يجوز إذا كان الكفار لا يزيدون على ضعف عدد المسلمين، فإن زادوا جاز. قال أصحاب التفسير وإن قصدوا بميلهم للصلح وترك القتال أن يخدعوك أيها الرسول وبذلك ليستعدوا لقتالك، فإن الله كافيك مكرهم وخداعهم، هو الذي قواك بنصره وقواك بنصر المؤمنين لك من المهاجرين والأنصار، وجمع بين قلوب المؤمنين الذين نصرك بهم بعد أن كانت متفرقة قلوبهم، يعني لو أنفقت ما في الأرض من مال لتجمع بين قلوبهم المتفرقة ما جمعت بينها لكن الله وحده جمع بينها، إنه عزيز في ملكه لا يغالب أحد، حكيم في قدره وشرعه وتدبيره وشرعه، أيها النبي إن الله كافيك شر أعدائك وكاف المؤمنين معك، فثق بالله واعتمد عليه، أيها النبي حث المؤمنين على القتال وخصهم عليه وحضهم عليه بما يقوي عزائمهم وينشط إمامهم، إيكم منكم أيها المؤمنون 20 صابرون على مقاتلة الكفار يغلبوا 200 من الكفار، وإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الكافرين، ذلك بأن الكافرين قوم لا يفهمون سنة الله بنصر أوليائه ودحر أعدائه ولا يدركون المقصود من القتال، فهم يقاتلون من أجل العلو في الدنيا، الآن خفف الله عنكم أيها المؤمنون لما علمه من ضعفكم فخفف عنكم لطفا منه بكم، فأوجب على الواحد منكم أن يثبت أمام 2 من الكفار بدل 10 منهم، فإن يكن منكم 100 صابرة على قتال الكفار يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 صابرون يغلبوا 2000 من الكفار بإذن الله، والله مع الصابرين من المؤمنين بالتأييد والنصر. والنبي صلى الله عليه وسلم أسروا طبعا جماعة من الكفار 70 من كبراء قريش غير الذين قتلوا، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم مثل النضر بن الحارث الذي سبق ذكره، وبقي منهم عدد كبير، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ماذا يفعلون بهم، فمال الصحابة بعضهم إلى أن يقتلوا ليتقوى الإسلام بدحض رؤوس الكفر كلهم، ومال بعضهم إلى أن يؤخذ منهم الفداء المال يعني بدلا عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى هذا الرأي الأخير وأخذ به، فعاتب الله عز وجل الناس على هذا، فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الجهاد مقصود به كسر شوكة الكفر، ولهذا لا ينبغي أن يكون الأسر إلا بعد كسر شوكة الكفر بقتال وقتل رؤوس الكفار، ولهذا قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أولا، الإثخان المبالغة فيه يعني النكاية في العدو بالتقتيل والجرح وما إلى ذلك حتى تنكسر شوكته تماما، وإلا فسيرجع وتتكرر المعارك مرة أخرى. فإذا الأصل هو كسر شوكته، وأما الأسرى كون ناخذ عن منهم منا أو فداء، وهذا كان في أول الأمر قال بعض العلماء، ثم بعد ذلك خيروا كما قال الله عز وجل في سورة القتال، فإما منا بعد وإما فداء، لكن في أول الأمر يحتاج من أجل تثبيت قواعد الإسلام ونصر الدين وما إلى ذلك. تريدون عرض الدنيا، يعني منكم من يريد العرض الدنيا والزائل، العرض هو الذي يأتي ويزول يعني ولا يثبت، يعني الدنيا زائلة، والله يريد الآخرة، يعني يريد لكم أمر الدين ونصرة الإسلام وعزة كلمة الإيمان والتوحيد، والله عزيز حكيم بعزته وحكمته قضى ذلك، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني لولا أن الله سبق منه في الأزل القدر بأنكم من أهل بدر مغفور لكم ما فعلتم من جهة، وبأن الله عز وجل أصلا سيحل لكم الغنائم، وبأن الله يعني قضى لكم مغفرة ما صدر منكم، لمسكم أي لا أصابكم عذاب عظيم فيما أخذتم من هذا الفداء، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أذن لهم بعد ذلك بالأكل من الغنائم. الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة ثم أحلت لهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه، وأحلت لنا الغنائم التي هي الغنائم حلالا طيبا، يعني حلالا لا تبعة فيه عليكم ولا شبهة ولا إشكال. واتقوا الله واجعلوا بينكم وبين غضب الله وقايا، إن الله غفور رحيم بكم، ومن مغفرته ورحمته أن غفر لكم ما صدر منكم في هذه الواقعة. قال أصحاب التفسير: ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من الكفار الذين يقاتلونه حتى يكثر القتل فيهم ليدخل الرعب في قلوبهم حتى لا يعودوا إلى قتاله، وإلا ستتكرر المفسدة، ستحصل معارك أكثر، فالقتل أنفى للقتل، يعني هذا قتل لكنه يؤدي إلى تقليل القتال والقتل في النهاية. تريدون أيها المؤمنون باتخاذ أسرى بدر أخذ الفداء، والله يريد الآخرة التي تنال بنصر الدين وإعزازه، والله عزيز في ذاته وصفاته وقهره، تنتصر الدين ويظهر، يعني لا يغالب أحد حكيم في قدره وشرعه، لولا كتاب من الله سبق به قضاء وقدر أنه أحل لكم الغنائم وأباح لكم، وقيل لولا كتاب من الله سبق أي لولا إيمانكم فيما سبق به بكتاب الله والقرآن مما فسر به، لكنه ليس بظاهر الله أعلم. قال: أو أباح لكم فداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك، فكلوا أيها المؤمنون مما أخذتم من الكفار من غنيمة وهو حلال لكم، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم. من فوائد الآيات: في الآيات وعد من الله لعباد المؤمنين بالكفاية والنصرة على الأعداء، الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لا اختيار لهم فيه، ما لم يحدث ما يرخص لهم بخلافه، مثل أن يكون العدد متجاوزا للضعف. الله يحب لعباده معالي الأمور ويكره منهم سفسافها، ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة الباقي والدائم. مفادات الأسرى والمن عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداء وإظهار هيبة الدولة في وجه الآخرين. ثم قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. من الأسرى الذين وقعوا في الأسر العباس رضي الله عنه وجماعة، ادعوا أنهم في قلوبهم ميل للإسلام، فقالوا: يا رسول الله نحن نريد الإسلام وكذا فاتركنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم هذا ينفع الإنسان إذا كان قبل أن يؤسر، أما بعد أن يؤسر يريد أن يتخلص بمثل هذا لا يصلح. فالله عز وجل أخبرهم قال لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعفاهم من الفدية في ذلك الوقت، لكن قال لهم الله عز وجل من رحمته فتح لهم الباب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لمن في أيديكم من الأسرى من هؤلاء المأسورين إن كنتم صادقين يعني فيما تقولونه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا فعلا ورغبة في الإسلام حقيقية وصدقا ليس تخلصا مما أنتم فيه يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني سيأخذ منكم الفداء لكن سيعوضكم الله خيرا ويغفر لكم ما سلف لأن الإسلام يجب ما قبله والله غفور رحيم بمن تاب إليه وأناب من الكفر. قال العباس، روي عن العباس أنه قال: والله ما أحب أن هذه الآية ما أنزلت وأنه ما أخذ مني الفداء، فالله عز وجل قد عوضني. طبعا العباس رزقه الله رزقا واسعا، فقال الله عز وجل: عوضني خيرا مما أخذ مني وإني لأرجو أن يكون قد غفر لي، لأنه وعده بأمرين بالتعويض وهذا حصل ورآه ورأي العين وبالمغفرة، فقال: أنا أرجو الأخرى. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، يعني إن كانوا يريدون بهذا القول أن يخونوك وأن يغدروا بك فتتركهم من أجل أن يذهبوا هكذا، فذكرهم أنهم من قبل قد خانوا الله وكفروا به ونقضوا عهده، فأمكن منهم وأذلهم وجعلهم أسارى تحت أيديكم، معناه يحذرهم أنهم إذا أرادوا الخيانة فسيذلهم الله ثانية كما أذلهم أولا، والله عليم حكيم لا حدود لعلمه ولا منتهى لحكمته، وبذلك يفعل هذه الأفعال وفق ما تقتضي حكمته. ثم أثنى الله، قال أصحاب التفسير: أيها النبي قل لمن وقع في أيديكم من أسرى المشركين الذين أسرتموهم يوم بدر إن يعلم الله في قلوبكم قصد الخير وصلاح النية بالرغبة في الإسلام يعني يعطيكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء، فلا تحزنوا على ما أخذ منكم منه، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم به، وقد تحقق وعد الله للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن أسلم، وإن يقصدوا يا محمد خيانتك بما يظهرون لك من القول فقد خانوا الله من قبل وقد نصرك الله عليهم، فقتل منهم من قتل وأسر من من أسر، فلينتظروا مثل ذلك إن عادوا، والله عليم بخلقه وبما يصلحهم حكيم في تدبيره. ثم أثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار، وقسم المسلمين إلى مهاجرين وهم أعلى المسلمين تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله، وإلى أنصار وهم أهل المدينة الذين نصروا الدين وضحوا بالغالي والنفيس في سبيل النصرة، وإلى غيرهما وهم المؤمنون الذين جاءوا بعد ذلك، فمنهم من هاجر وهذا يلتحق بهم، ومنهم من لم يهاجر وبقي في بلده وهذا سيأتي حكمه، وإلى الكفار، طبعا كل هؤلاء في دائرة المؤمنين، وإلى الكفار وهم يتبرأ منهم ويعادون ولا يجوز توليهم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، الذين آمنوا بالله وبرسوله وبما أنزل عليه وهاجروا وتركوا بلادهم لله سبحانه وتعالى، وهذا من أشق شيء على النفس، وجاهدوا أي بذلوا جهدهم في إعلاء كلمة دين الله بالأموال وبالأنفس، بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته، هؤلاء هم المهاجرون. والفريق الآخر الأنصار، والذين آووا أي هيئوا المأوى للمهاجرين ونصروا، نصروا الدين وبذلوا الغالي والنفيس وتآخوا مع الأنصار مع المهاجرين، أولئك بعضهم أولياء بعض، هؤلاء ولايتهم متحققة ومتوثقة فيما بينهم وبينهم، حتى إنهم كانوا يرثون النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أنه آخى بين المهاجرين والأنصار أول ما جاء إلى المدينة، فكانوا يرثون بهذه العلاقة، إذا ما كان فيه هناك من هو أولى منه الأنصار يرث المهاجر والمهاجر يرث الأنصار، ولهذا قالوا الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، هذا له معنيان، الذين آمنوا ولكنهم لم يهاجروا مثلا بقوا في مكة ما لكم من ولاية من شيء، قيل من ولاية معناه من نصرتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني أنه لا يلزمكم أن تنصروهم إذا تعرضوا للهجوم لأنهم هم الذين تركوا الهجرة وقصروا، وهذا حث لهم على أن يهاجروا، لهذا قال حتى يهاجروا، تمام؟ ولهذا ولكن إذا استنصرونا فعلينا أن ننصرهم، إذا طلبوا منا النصرة ننصرهم على الكفار، إلا إذا كان الكفار هؤلاء بيننا وبينهم عهد فإننا لا يجوز، لاحظ أن هؤلاء مسلمين الآن يستغيثون بيننا على الكفار، لكن الكفار بيننا وبينهم عهد، وهؤلاء المسلمون تركوا واجبا لأنهم كانوا ينبغي لهم أن يهاجروا، فلا فنهانا عن نقض العهد، قالوا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر على الكفار، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذا كان بينكم وبيننا وبينهم ميثاق فإننا نحترم هذا الميثاق ولا ننقضه، وأما هؤلاء فنقول لهم هاجروا إلى بلاد المسلمين، لماذا تبقون في بلاد الكفار، والله بما تعملون بصير، وهو خبير بما تعملونه من نقض عهد أو غيره، يحذرنا أن ننقض العهد وأن نتقي الله بأن نمتثل أوامره. وقيل أيضا من معنى هذا المعنى الثاني أنهم لا يرثون، يعني لو كان هذا المهاجر عنده أخوه مؤمن لكنه غير مهاجر وعنده أخوه الأنصاري وما في أحد أقرب منه، فإن الأنصاري يرثه دون المهاجر لأن الآخر لم يهاجر، ثم هذا التوارث بالنصرة نسخ بقوله في آخر السورة كما سيأتي: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أما الذين كفروا فلا نتولهم ولا يتولوننا، بل هم بعضهم أولياء بعض كما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه أي إلا تمايزوا بين صفوف المؤمنين والكفار بأن يتولى المؤمنون بعضهم بعضا والكفار بعضهم بعضا، تكن فتنة في الأرض بالتباس أهل الإيمان بأهل الكفر وفساد كبير عريض منتشر في الأرض بسبب الفتنة في الدين. وأيضا إذا تركنا مثلا ما أمرنا الله به من قتال من يجب قتاله وترك من يجب تركه وكذا تحصل المفاسد العظيمة بذلك، أو تولينا الكفار مثلا أو تركنا موالاة المؤمنين على التفصيل. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. رفع الله شأن المؤمنين والأنصار فقال هؤلاء هم المؤمنون حقا، الذين آمنوا وبذلوا الغالي والنفيس وتركوا الوطن وتركوا وجاهدوا بالأموال الأنفس في سبيل الله، والذين آووا وبذلوا بلدهم لغيرهم من أجل نصرة الدين ونصروا الدين أولئك أصحاب المنزلة العالية، هم المؤمنون حقا إيمانا حقا وحق ذلك حقا، لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة، ومغفرة تندفع عنهم بها المرهوب ورزق كريم يحصل لهم بها المطلوب. قالوا والرزق الكريم مستمر، ومن ذلك أنه لا يستحيل نجوا، يعني لا يتحول كما رزق الدنيا إلى غائط وغير، بل يخرج رشحا كرشح المسك في الجنة، نسأل الله لنا ولكم الرزق الكريم في الجنة. وأما الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار ما حكمهم من أمثال من هاجر بعد الحديبية وكذا؟ قال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، هؤلاء يلحقون بكم، وهذه تسمى الهجرة الثانية بعد الحديبية. هناك من هاجر من غير السابقين الأولين وكذا، وأيضا جاهدوا معنا المهاجرين فأولئك يلحقون بكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه الآية التي قيل إنها نسخت الميراث بين المهاجرين والأنصار بأن ردت المواريث إلى الأقارب، على ما هو معروف في علم الميراث وعلى ما سيأتي في سورة النساء إن شاء الله في موضعه. بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وفي حكمه وفي وقيل في اللوح المحفوظ وفي شرعه أيضا، فيكون الأقرب أعطوا الفرائض لأهلها، النبي صلى الله عليه وسلم قال وما بقي فلأولى رجل ذكر، إن الله سبحانه بكل شيء عليم ومن علمه شرع لكم هذه الأحكام العظيمة التي تصلح البشرية. قال أصحاب التفسير إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا بشرعه وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو إلى مكان يعبدون الله فيه آمنين وجاهدوا ببذل أموالهم وبذل أنفسهم لإعلاء كلمة الله والذين أنزلوهم في منازلهم آووا، هذا تفسير، ونصروهم أولئك المهاجرون والذين نصروهم من أهل الدار بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونة، والذين آمنوا بالله ولم يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس عليكم أيها المؤمنون أن تنصروهم وتحموهم حتى يهاجروا في سبيل الله. وهؤلاء يعرفون بالأعراب، الأعراب مثلا في البوادي وفي باقون في أماكنهم، هؤلاء ليس لهم نصيب من الفيء وليس لهم نصيب من الغنائم إلا أن يجاهدوا وغير ذلك، يعني لهم حقوق دون حقوق المهاجرين والأنصار لأنهم تركوا الهجرة، وبعضهم كان ترك الهجرة في حقهم حراما وبعضهم كان يعني قد يكون دون ذلك يعني. وإن ظلمهم الكفار، أما الأعراب العاديون هذا لا بأس، لكن الذين يبقون في بلد لا يستطيعون إظهار الدين فيه هذا حرام. وإن ظلمهم الكفار فطلبوا منكم النصر فانصروهم على عدوهم إلا إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد لم ينقضوه والله بما تعملون بصير لا أخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. والذين كفروا بالله يجمعهم الكفر فيناصر بعضهم بعضا فلا يواليهم مؤمن وإن لم توالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين تكن فتنة للمؤمنين حيث لم يجدوا من يناصرهم من إخوانهم في الدين ويكون فساد في الأرض عظيم بالصد عن سبيل الله. فالمؤمن الكفار كلهم يتبرأ منهم بالقلب، لكن في التعامل يختلفون، فالأعداء معروف محاربون تعاملهم، أما الذميون فإن الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يظاهروا نعم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، مع بغضهم بالقلب على كفرهم لكن يعاملون بالحسنى وكذا، أسأل الله أن يهديهم للإسلام. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم ما لم ينقضوهم العهد من عندهم، هؤلاء الذميون مثلا الذين يعيشون في بلاد الإسلام وغير ذلك. والذين آمنوا بالله وهاجروا في سبيله والذين آووا المهاجرين في سبيل الله ونصروهم أولئك هم المتصفون بصفة الإيمان حقا وجزاهم من الله مغفرة لذنوبهم ورزق كريم منه والجنة. طبعا قالوا هنا تكون فتنة للمؤمنين حيث لم يجدوا من يناصرهم من إخوانهم في الدين، هذا أيضا فتنة لهم، يعني إذا ما نصرناهم سيفتتنون لأنهم سيهجم عليهم الكفار وكذا ويكون فساد في الأرض عظيم بالصد عن سبيل الله. نعم، إلى أن قالوا الآية الأخيرة والذين آمنوا من بعد إيمان السابقين للإسلام من المهاجرين والأنصار وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وجاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى أولئك منكم أيها المؤمنون لهم ما لكم من الحقوق لأنهم هاجروا هؤلاء وعليهم ما عليكم. طبعا بعد الفتح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح وانتهت الهجرة. وعليهم ما عليكم من الواجبات وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة الذي كان موجودا سابقا، نسخ هذا نسخ، إن الله بكل شيء عليم، هذا هو المعروف عند أهله، لا يخفى عليه شيء فهو يعلم ما يصلح لعباده فاشرعوا لهم. من فوائد الآيات يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان والإحسان إليهم مثلا من ذلك، تضمنت الآيات وإسماعهم مثلا حجج الإسلام وكذا. تضمنت الآيات بشارة للمؤمنين باستمرار النصر على المشركين ما داموا آخذين بأسباب النصر المادية والمعنوية. إن المسلمين إذا لم يكونوا يدا واحدة على أهل الكفر لم تضر شوكة، وحدث بذلك فساد كبير. فضيلة الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام، وإن عارض ذلك مصلحة بعض المسلمين كما سبق أننا لا ننصر من كان بيننا وبينهم عهد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.